يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. O you who have believed, avoid much negative assumption. Indeed, some assumption is sin, and do not spy or backbite each other. Would one of you like to eat the flesh of his brother when dead? You would detest it. And fear Allah. Indeed, Allah is accepting of repentance and merciful.